www.mazikashavi.com. Amigo! اقسم بالله انت مرضى. الكلام ده لسه جديد خالص وعمره ما كان هيتقال، بس انت عشان مرضى. لو حتى هكتب فيك ميت مليون قصيدة مش هقدر اوصف قدر قد ايه الجمال المفروض الجمال المفروض سكة أخيرة طريق مسدود خينا مالكيش في الإخلاص وضميرك شي مش موجود. أيوة مريضة ومش طبيعية منك يا مش بعد أذية انت بجد ما فيش إحساس على الأرض مكانك مرمية قلبك مش من لحم ودم ومفيش غيرك ليك يا عمرك ما تضحي عشان كل حياتك غادر وهاب. اسمع حاجة بقى حاجة بقى دكتور محمد عنتر يا عنتر الليله 27/3 الاستاذ عبد الله عامر حماده امه الدنيا كلها بتحبك عشان محله فنون وعشان العياري وابو جندي ونباص حياه النبي محمد حبيبك اللي ما يخافش من ربنا حديد يعلمه الطوق هينبح نبح قالوا الصحاب الخطرين لما كنت في وسط شو طويل وحكم صالح وقت عاد اللي كانوا كل يوم جمالي لما كنت في شدتي اتخلعت لما ظلمتني السنين وجرحت ما لقيتش فيهم حد راجل يحس بيه عاد سلام بدار الارض وفتحاني الخوخ ابو خلود الخوخ ابو خلود فليكس البابا البابا مصطفى حمادة البابا مصطفى عمالة ناموس بدار الأرض وفتحاني ومهما بخبي وجعاني من اصحابي وخلاني ودريت اللي معناني وقول جايز يحسوني ويردوني يحسوني ويردوني ما يتكوش يضايقوني ورغم اضراري وياهم ديزي وعايش واحدة أفلامي وتاني عرفان مش مش Yeah. عالشونه.